عشان يلفتنا لفتة إيمانية إلا إن فيه موت إحنا ما حسناش بيها، فيه موت ما حسناش بيها. من أمتى الموتة دي؟ أوعى تفكر إنك موجود في كون ربنا بتاريخ ميلادك، أوعى تقول أنا موجود في كون ربنا بتاريخ ميلادك. أنت موجود في كون الله من يوم خلق الله آدم عليه السلام. يعني انا موجود من نهار ادم عليه السلام، نعم، واتخذ عليك عهد واتخذ عليك اقرار بينك وبين الله. تعال بص في صحف ابراهيم عليه السلام، ورد في صحف إبراهيم وكلها مواعظ من العزيز الحميد إلى من أبقى من العبيد. رسالة مش جاية على المحمود، ده رسالة من رب العزة على أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن. من العزيز الحميد إلى من أبقى من العبيد، عبادي أخرجتكم من العدم إلى الوجود. اوعى تفكر ان جيت الدنيا بشطارتك فوق ولا بشطارت امك، انت جاي بفضل الله وكرمه. اخرجتكم من العدم الى الوجود وانشأت لكم الجود وانشأت لكم الاسماع فسمعتم والابصار فابصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم. وبعد الإقرار أنكرتم، وعند الإقبال أدبرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا، فمن تاب قبلنا، ومن عمل شكرنا، ومن عثر أقلنا، عطاؤنا مبذول وسترنا مسبول. يقوم ربك عايز يلفتك للكون، عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها والبحار وامواجها والشمس وشعاعها والفصول ومواقيتها والازمان واتيانها والارض وسكانها وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن شكر الله. ويجي عندك انت ايها العبد، عبد للرحمن، عبدي اذكرك وتنساني واسترك ولا ترعاني، عبدي لو امرت الارض لابتلعتك من حينها او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن امدك بقدرتي واهبك من قوتي الى وقت وقدته لك واجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يديك. اعدد عليك افعالك واذكرك اعمالك حتى إذا أيقنت بالبواق والهلاك وظننت أنك من أهل النار واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأوزار وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. نرجع بقى للنقطة الأولانية، ليه الموت في القرآن الكريم سبق لفظ الحياة؟ عشان يلفتك للموت الأولانية، لأنك أنت موجود ذرة في ظهر آدم. وإذ أخذ ربك في سورة الأعراف من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا بوحدانية الله ونحن ذرة. طب ومن نهار ما كنت ذره في ظهر ابوك ادم لغايه ما جيت الى الدنيا بفضل الله وكرمه، كان يسري عليك قانون ايه؟ قانون الموت. ولما جيت الدنيا دخلت في قانون حياه، بس حياه ايه؟ دنيا. وبعد ما تدي حياه الدنيا طال العمر ام قصر لابد من لقاء الله، يبقى فيه موت. تبقى الموت اللي احنا منتظرينه الثانيه. يبقى الموت الأولانية ربك جاب لفظ الموت قبل لفظ الحياة عشان يلفتك للموت اللي ما حسناش بيها من نهار ما خلقك في ظهر آدم إلى أن جئت إلى الدنيا بفضل الله وكرمه. يبقى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ طيب احنا هنتكبر عليه، هنتغطرس عليه. انت ملكت يوم ميلادك، تقول انا عايز اتولد يوم الجمعه لا، ولا كلمة يوم وفاتك، ولا كلمة اختيار اسمك، ده ما حدوش رأيك باختيار اسمك. امال بتتكبر على ايه؟ المتكبر بحقه هو الله، لانه متكبر بذاته غني عن خلقه. اللي عايز يتكبر يتكبر من جابه، وانا وانت جبنا فيه ايه؟ ايا فرقة الاحباب، ايا فرقة الاحباب، لا بد منك. ويا دار دنيا انني راحل عنك، ويا قصر الايام ما لي وللمنى، ويا سكرة الموت ما لي وللضحك. 99% مننا بيحتفلوا بعيد ميلاد، يقول لك احنا بنحتفل بعيد ميلاد الولد، عيد ميلاد سعيد. لا يا حبيبي، انا عايزك تبص نظرة منصفة. عيد ميلاد الواد كبر سنة، ما بصتش ان عمره نقص سنة، عمره نقص سنة. فات 2016 فرحانين ب 2017، عمرك نقص، مش عمرك زاد، انت بضعة ايام. كلما مضى يوم نقص بضع منك، بتعجل عد. يا الله، ايا فرقة الاحباب لا بد منك، ويا دار دنيا انني راحل عنك، ويا قصر الايام ما لي وللمنى، ويا سكرة الموت ما لي وللضحك. ولكن احنا في ايدنا ايه؟ في ايدنا ان احنا نصبر على قدر الله وقدره. الصبر لازم نقتل باب القدر والقضاء بمسمار الرضا، لكن لو خلينا الباب موارب للحزن هيستمر الحزن معانا. فربنا سبحانه وتعالى عايزنا نقفل باب القدر والقضاء بمسمار الرضا. خذها في خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، رأى رؤيا ان يذبح ولده، اب يذبح ابنه. طب تعالى انت قولها لابنك ان انا مش هضربك قلم، انا شفت في الرؤيا يا ابني ان انا هضربك قلم، هيحضر عليك في المحكمة الصبح، ولا ده الراجل خرب كده ومخه فات، هيحضر عليه الصبح. لكن شوف سيدنا اسماعيل، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. طيب تعالى بقى كده، ارأيتم قلبا ابويا يتقبل امرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبع ويرضاه؟ ويقول الابن بلا فتح افعل ما تؤمر أبتاه. واستنى الوالد سكينا واستسلم ابن لرضاه، تهز الكون ذراعات ودعاء يقبله الله، وتله برفق لجبين حتى لا تتلقى عيناه، ويجيب الحق الأعلى وقد سبقت رحمته فوق عطاياه. يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا ابراهيم فديناه. تعال شوف القران قال فيها ايه، فلما اسلما وتله للجبين. سلموا الامر لله، ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. والصبر صعب في الشدائد، ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال أمور الدنيا 8 حاجات، عجائب في الدنيا 8، عجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب وواجب وأوجب. تعالى شوف الواجب، الواجب علينا إيه؟ أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من واجب العباد ان يتوبوا، ولكن ترك الذنوب اوجب. كلنا بنقول بنتوب، طب اللي بيتوب ما يرجعش. من واجب العباد ان يتوبوا، ولكن ترك الذنوب اوجب. والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس عنه اعجب، والصبر في النائبات صعب، ولكن ترك الثواب أصعب. وكل ما يرتضى في الدنيا قريب، والموت من دون ذلك أقرب. طيب نرجع للسلف الصالح. كان عالم من العلماء الصالحين رضي الله عنهم أجمعين بيدي درس، وفي أثناء الدرس جاله خبر وفاة ابنه الوحيد. استمر الشيخ في درسه، لا استعجلش، خد الوقت اللي بياخده كل يوم وكل جلسة عادي. المريدين بتوعه استغربوا، الشيخ جاله خبر ابنه الوحيد، ها؟ ما قصرش في الدرس ولا قال عن إذنكم ولا اكتبوني في اللي أنا فيه، لا، استمر في درسه. ولما فرغ الشيخ من درسه بادره أحد الحاضرين: يا شيخنا، جاءك خبر ابنك الوحيد ولم تقصر في درسك. قال: هذا الخبر لم يأتيني على غرة، ده أنا كنت عامل له حساب من 20 سنة، كل يوم كان يمر أعتبر إن أنا خدت خصلة جزء من الزمن وأمانة ائتمنها الله عندي وأراد أن يرد أمانته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته وهو أعلم بهم: أقبضتم كبد روح عبدي فلان؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فيقول: يا الله، أنت أعلم بما قال، إنه حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الجزاء من رب العزة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، اللهم اجعلنا منهم. نرجع للشيخ، الشيخ يقول الخبر ده ما جانيش مفاجأة، ده أنا متوقع من 20 سنة من نهار ميلاده. ها؟ فالحمد لله الذي استرجع أمانته، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: أقبضتم روح كبد عبدي فلان؟ فيقولون: نعم. فيقول لهم: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترضع. فيقول الله: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد غفرت له، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أيا نفس، أيا نفس قد أزف الرحيل. السفر للآخرة ده مش عايز سبب ولا عايز مرض ولا عايز حادثة عربية ولا عايز حاجة خالص ولا عايز تأشيرة. أنا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أي عبد، أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحن والبنى ويوما عبوسا تكيد فيه النواصية؟ فلو أن المرأة لم يلبس لباس التقى فدرب عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. وخوفا من التطويل أدعو لابن الفقيد بالرحمة، اللهم أفسح له في قبره، وجات الأرض عن جنبه، اللهم زده في حسناته، اللهم اجعله ذخرا لأهله، اللهم اجعله ذخرا لأهله، اللهم اجعله ذخرا لأهله، اللهم اخلفهم خيرا منه وأخلفه خيرا منهم، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم اسقه من حوض النبي شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم ألهم آله الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.